الله عز وجل في سورة الأنعام قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. روى الإمام ابن جرير الطبري